أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسوله بالهدى ودين الحق محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا

أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم وأجر عظيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الذين ينادونك من وراء الحجرات